إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الكلام عن أحكام الزواج من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند حديث المؤلف رحمه الله عن الإعراض عن الزواج وسببه، سبب الإعراض عن الزواج. في الحقيقة يعني المؤلف يعني استفاض يعني في هذا الموضوع، وخلاصة يعني ما ذكره، لأن الموضوع يعني فيه شيء من التكرار لما سبق، فخلاصة يعني ما ذكره أن الناس يعني في هذا العصر الأخير قد حصل منهم إعراض عن الزواج، مع أن الشرع قد حث عليه كما تقدم ورغب فيه ترغيبا عظيما، ولكن مع ذلك نجد الإقبال على الزواج يعني ليس كما كان في العصور السابقة، ونجد التأخر في سن الزواج. فسابقا يعني في الأعصار السابقة كان الطفل يعني أو والطفلة يعني بمجرد الوصول إلى سن البلوغ الناس يعني يزوجون الصغار، وكانوا يتساهلون في مسائل المهر والسكن والنفقات وكذا. الأب مثلا يعني يفرغ مثلا غرفة من بيته ويزوج مثلا ابنه وكذا ويسكنه معه وكذا، والأولياء البنت مثلا يعني لا يتشددون في المطالب وكذا، وكانت الأمور يعني تسير بيسر. ولا تزال يعني بعض المجتمعات القرى كما ذكر المؤلف يعني لا تزال على هذه السنة الحميدة في تيسير أمر الزواج وتسهيله، وهذا الذي رغب الشرع فيه وهذا الذي ينبغي أن يكون. ولكن يعني كما ذكر أنه بسبب يعني الحياة المدنية المعاصرة، وبسبب يعني أيضا تأثر المسلمين بالمجتمعات الغربية وبسلوك المجتمعات الغربية، فخرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام وسمو تعاليم، فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه، فصار هناك يعني تعقيد لأمر الزواج وتعسير في شأنه، مما سبب يعني أزمة كبيرة على الشباب، وصاروا يتأخرون في الزواج. فمن جهة يعني الشباب أنفسهم صار التعقيد يعني في المغالاة في شروط المواصفات المطلوبة في الزوجة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اختيار ذات الدين، وعلى يعني أن الأمور الأخرى يعني ينبغي التساهل فيها يعني وعدم المبالغة يعني في التدقيق في الأمور الأخرى، يعني المهم أن تكون المرأة يعني ذات دين وعلى خلق وكذا. فصار الشباب يعني يضعون مواصفات يعني عسيرة وصعب تحققها مثلا إلا في يعني القليلات يعني، وبالتالي يعني يتعب كثيرا في البحث. وكذلك أيضا من جهة الفتيات وأولياء أمور الفتيات أيضا صار لهم مواصفات يعني وشروط في الزوج المتقدم يصعب أيضا تحققها. ومن جهة أخرى موضوع المغالاة في المهور، هذا أيضا مما عقد يعني أمر الزواج. فإذا يعني الخلاصة أنه ينبغي للمسلمين يعني أن يعودوا إلى من كان عليه سلفهم الصالح من جهة يعني تيسير أمر الزواج والتخفيف في المطالب، حتى يعني يعود المسلمون إلى ما كانوا عليه. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن اختيار الزوجة، فقال: الزوجة سكن للزوج وحرص له، وهي شريكة حياته وربة بيته وأم أولاده ومهوى فؤاده وموضع سره ونجواه، وهي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة للأولاد، وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات. وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل، وتتربى ملكاته، ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته، ويعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي. من أجل هذا عني الإسلام باختيار الزوجة الصالحة، وجعلها خير متاع ينبغي التطلع إليه والحرص عليه. وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته. يعني بين أهمية الزوجة يعني في الأسرة المسلمة، وأنها يعني هي التي تنجب الأولاد، ويعني تأثر الأطفال بأمهم يعني أعظم بكثير من تأثرهم بأبيهم. فلذلك يعني لابد من اختيار الزوجة الصالحة. ثم عرف يعني الصلاح، كيف تكون الزوجة صالحة؟ قال الصلاح هو المحافظة على الدين والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته. وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا يعني في الحقيقة لا نستطيع أن نقول يعني أن الإسلام يعني نهى عنه أو يعني منع من المطالبة به، ولكن يعني لابد أن يكون في المرتبة التالية، ولا يكون على حساب يعني الصلاح والاستقامة. يعني الأساس يعني في البحث عن الزوجة يعني ينبغي أن يكون البحث أولا عن ذات الدين، ثم بعد ذلك يعني إذا اجتمع مع هذا شيء من الصفات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، اللي هو يعني تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحكي واقع الناس، يعني أن الناس يتزوجون النساء لهذه الأمور، منهم من يتزوجها من أجل مالها أو من أجل جمالها أو من أجل حسبها، كونها من حسب هو النسب، كونها من أسرة مثلا ذات شأن يعني ومنزلة في المجتمع وكذا، وتنكح أيضا لدينها. من الناس من يبحث عن الزوجة ذات الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك هذا دعاء عليه، يعني اتصقت يداك بالتراب كناية عن الفقر. العرب أي تقول تربت يد فلان، يعني اتصقت بالتراب من الفقر، يعني أنه لا يجد شيئا إلا التراب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا تربت يداك إذا فضلت شيئا من الصفات الأخرى على ذات الدين. فالقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى المسلم عن زواج امرأة مثلا ذات جمال أو حسب أو يعني أو مال أو كذا، لكن لا يكون هذا على حساب الدين. يعني عند التعارض بين هذه الأمور والدين فيكون الدين هو المقدم، لكن إذا تيسر شيء من هذه الصفات يعني أو أكثر هذه الصفات أو كذا، إذا تيسرت يعني إلى جانب الدين فخير وبركة، يعني يكون زيادة خير. يعني الإسلام لا ينهى عن ذلك ولا يحذر منه ولا كذا. يعني إذا اجتمع مع الدين يعني جمال أو حسب أو مال أو كذا، فلا بأس يكون هذا زيادة خير يعني. لكن إذا حصل تعارض خلاص، وأمامك يعني ليس أمامك اختيار إما تختار ذات دين، ولكن مثلا ينقصها شيء من الجمال أو المال أو الحسب أو كذا، أو الاختيار الآخر أنك تختار ذات مال أو جمال أو كذا لكن ليس عندها دين، فهنا يأتي الإرشاد النبوي يعني باختيار ذات الدين. قال: وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير أو الجمال الفاتن أو الجاه العريض أو النسب العريض أو إلى ما يعد من شرف الآباء، غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية، فتكون ثمرة الزواج مرة وتنتهي بنتائج ضارة. ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التزوج على هذا النحو، فيقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، كما بين المؤلف يعني نفسه في الحاشية أنه حديث ضعيف الإسناد. لكن يعني القصد أنه فيه النهي يعني عن الزواج بالمرأة الحسناء في المنبت السوء، يعني التي هي من أسرة ذات أخلاق يعني سيئة، ومن أسرة يعني تربي أولادها على العادات السيئة وعلى الفسق وقبائح السلوك والأعمال وكذا، حتى لو كانت المرأة يعني حسناء ولكن من أسرة يعني لا تربي أولادها التربية الإسلامية الصحيحة. فالحديث يعني فيه تحذير من الزواج بالمرأة التي على هذه الصفة لأنها تتأثر بأهلها وكذا. لكن كما ذكرنا يعني الحديث يعني حديث ضعيف، ويعني من جهة المعنى في الحقيقة يعني لا نستطيع، هو ضعيف من جهة الإسناد، من جهة المعنى هل معناه صحيح أو معناه غير صحيح؟ في الحقيقة يعني ليست يعني قاعدة عامة، وإنما يعني هذا هو الأغلب أن الطفل يعني يتأثر بأهله ويتأثر بسلوكهم وكذا، هذا هو الغالب يعني. لكن أيضا في المقابل يعني يوجد استثناءات يعني من هذا الأمر، ربما مثلا الإنسان ينشأ مثلا في أسرة يعني ذات أخلاق سيئة وكذا، ويوفقه الله ويهديه سبحانه وتعالى ويكون هو يعني على عادات طيبة وأخلاق يعني كريمة وكذا، ربما يحصل العكس يعني ربما تكون أسرة طيبة مثلا وكذا والأب والأم من الصالحين وينشأ الولد يعني فاسقا أو فاسدا أو كذا، لأن التربية كما تعلمون يعني لا تستقل بها الأسرة فقط، وخاصة في هذا العصر الأخير يعني أو في العصر الحاضر يعني التربية بالذات يعني لم تعد الأسرة هي وحدها يعني منفردة للتربية، هناك إلى جانب الأسرة هناك مثلا المدرسة التي صار الطفل يقضي فيها معظم وقته، ربما يقضي في المدرسة أكثر مما يقضي مع الأسرة، وهناك أيضا المجتمع وأصدقاء السوء الذين أيضا ربما يقضي معهم الطفل مثلا وقتا أكثر مما يقضي مع أبويه وكذا، أصدقاء السوء بالإضافة إلى وسائل الإعلام والتلفاز وغيره أيضا مما يعني يقضي معه الطفل وقتا كبيرا، كل هذه يعني عوامل تؤثر في تربية الإنسان وتؤثر في سلوكه. فربما يكون مثلا الوالدان صالحين مثلا، لكن ليس بالضرورة أن أي طفل مثلا من أسرة ذات يعني آباء صالحين أن الأطفال سيكونون كذلك، ربما يعني هؤلاء الآباء يعني رغم صلاحهم لكن انشغلوا عن الأولاد وتلقفتهم مثلا المدرسة بتربية سيئة والأصدقاء السوء بتربية سيئة والإعلام بتربية سيئة وكذا، فنشأ الطفل مثلا ذا أخلاق يعني فاسدة وكذا، وربما يحصل بالعكس يعني أن يكون مثلا الطفل من أسرة سيئة ولكن وفقه الله مثلا لأصدقاء صالحين مثلا أرشدوا إلى الخير وكذا ورغبوا في الخير، أو كان في مدرسة مثلا إسلامية وفق فيها مثلا معلم صالح مثلا أرشده إلى الخير وهكذا يعني. على كل حال يعني أيضا يعني نرجع ونقول يعني إذا اجتمع الأمران فهذا خير على خير، يعني أن يكون تكون المرأة يعني صالحة في نفسها وأن تكون من أسرة صالحة أيضا، فهذا لا شك يعني يعني الأكمل يعني في الاختيار، المرأة تكون صالحة وتكون أسرتها أيضا أسرة صالحة يعني مستقيمة على عادات يعني جيدة وكذا، يكون هذا أفضل إذا تيسر. إذا لم يتيسر هذا وأيضا صار عندك اختيار أن امرأة يعني مثلا يعني أخلاقها سيئة وعاداتها سيئة ولكن أسرة صالحة، أو العكس امرأة صالحة من أسرة سيئة، ففي الحقيقة يعني الإنسان سيتزوج المرأة يعني لن يتزوج أهلها، أو لا مراعاة الصلاح والاستقامة في المرأة وليس في أهلها وكذا، ويحاول يعني في هذه الحالة معالجة يعني الأمر إذا كان أهلها يعني يحضونها على الشر وعلى السوء وكذا، يحاول بقى بعد الزواج أن يعني يتوقع هذه الآثار مع موازنة يعني بين صلة الرحم مثلا وبر الوالدين وكذا، يعني في الحدود التي لا تجعل مثلا المرأة يعني تتأثر بأهلها في السوء أو كذا. نعم اتفضل شيخ في تعليق أو إضافة أو كذا. نعم طبعا لا شك طبعا بالنسبة طبعا يعني هل يعيب المرأة مثلا أنها مسلمة حديثة الإسلام مثلا وأهلها غير مسلمين، هل هذا مثلا يعيبها وكذا؟ فالجواب يعني أن هذا لا يعيبها، يعني لقد كان خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين من أسر مشركة، ويعني أصلحهم الله تعالى وجعلهم سواء من الرجال رجال الصحابة أو نساء الصحابيات، أصلحهم الله تعالى وجعل هؤلاء الصحابة يعني خيرة خلق الله بعد الرسل، مع أنهم من أسر مشركة. هذا أمر يعني. وفي المقابل نجد مثلا أن نبي الله نوح عليه السلام مثلا ابنه كان كافرا مثلا، مع أنه ابن نبي يعني، وبالتأكيد نوح عليه السلام لم يقصر في تربيته ولا يعني قصر في الأسباب يعني التي في وسعه، ولكن هداية بيد الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر أن مسألة يعني عندما يعني يأتي الكلام عن تأثر الطفل بالأسرة، في يعني تأثر الطفل بالأسرة من جهة الدين والأخلاق والعادات، في الحقيقة يعني ليس يعني طبعا الشرك لا شك أنه يعني أقبح الجرائم وأكبر الكبائر، ولكن حتى الناس في الشرك فإنهم أيضا يتفاوتون، يعني ليس كل المشركين على يعني طبيعة واحدة وأخلاق واحدة وعادات واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فربما تكون مثلا المرأة يعني غير يعني أسلمت حديثا وأسرتها غير مسلمة، لكن هذه الأسرة غير المسلمة عندها يعني أخلاق كريمة وعندها عادات يعني فاضلة، مثلا ربت أولادها على الصدق وعلى الأمانة وعلى الكرم وعلى مساعدة الآخرين وعلى حفظ الأسرار وعلى كده، فهذه مثلا أخلاق يعني كريمة وعادات كريمة، ربما يكون إنسان مشركا ولكن عنده هذه الأخلاق الكريمة. فلذلك هذا النوع من المشركين إذا أسلم يكون يعني من خيار أهل الإسلام، لأنه إيه يعني عنده الأساسيات الحمد لله موجودة، فقط مجرد أن يسلم بفضل الله يكون من خيار المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. قبلها هو أول الحديث يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والحديد كمعادن الذهب والفضة والحديد، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فأحيانا يكون الإسلام مثلا مشركا ولكن يعني عنده أخلاق كريمة وعنده يعني عادات فاضلة وكذا، فحتى المرأة يعني إذا كانت مثلا حديثة الإسلام ولكن من أسرة يعني ذات عادات حسنة وعادات يعني كريمة. أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض النصارى مثلا، وصفهم الله تعالى بالأمانة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فإذا من أهل الكتاب أمناء، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فإذا بعضهم ربي على الأمانة وعلى أخلاق مثلا كريمة وهكذا. فعندما نقول مثلا المرأة يعني في المنبت السوء، ليس بالضرورة منبت السوء فقط يعني من جهة الإسلام والشرك وكذا، هناك أيضا من جهة الأخلاق. في المقابل أيضا يوجد بعض المشركين وحتى بعض المسلمين ممن لم يعني يعني يأخذ يعني الإسلام كاملا ولم يتطبع يعني بطبائع الإسلام والعادات التي دعا إليها الإسلام. يوجد بعض المسلمين مثلا ربما نشأ في أسرة مثلا ربته على الكذب وعلى الخيانة وعلى الغش وعلى الظلم وعلى يعني أخلاق يعني خبيثة وعادات سيئة وكذا، فربما تكون المرأة مسلمة ولكن الأسرة يعني ربتها على عادات سيئة مثلا وهكذا يعني. فعلى كل حال يعني إذا اجتمع يعني استقامة المرأة وأيضا استقامة الأسرة سواء من جهة الدين يعني والإسلام أو من جهة يعني العادات الحسنة الكريمة أو كذا، إذا اجتمع كل ذلك خير على خير. إذا يعني فقد شيء من هذا يعني يكون الاهتمام أولا باستقامة المرأة في نفسها، ثم يلي ذلك استقامة الأسرة. قال ويقول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أيضا في سنده ضعف يعني لكن أورده المؤلف هنا، قال صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء ذات دين أفضل. فهذا الحديث في سنده ضعف أيضا كما ذكر المؤلف، ولكن يعني معناه أرشدت إليه أحاديث أخرى صحيحة، اللي هو حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فيعني هذا أغنى عن هذا الحديث. على كل حال في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. كيف يحصل هذا؟ يعني أحيانا المرأة يعني إذا كانت مثلا يعني ذات غنى أو كذا، ربما أهانت الزوج مثلا بسبب غناها هذا، أو تكبرت عليه، وكذلك يعني ذات الجمال ربما يعني أنها تكبرت بهذا الجمال وصارت مثلا مغرورة أو شيء من هذا القبيل. فيعني هذه الأمور كما ذكرنا يعني إذا اجتمعت مع الدين والأخلاق الصالحة فخير على كل، لكن الجمال وحده بدون الدين والأخلاق قد يكون يعني أمرا يعني سلبيا وليس إيجابيا، لأنها تكون يعني مغترة ومتكبرة عليه وكذا. والغنى بدون الدين وبدون الأخلاق ربما يكون أمرا سلبيا أيضا وليس إيجابيا، ولا تقنع باليسير وهكذا يعني. لكن إذا اجتمع هذا مع الدين ومع الأخلاق كما ذكرنا يكون هذا خيرا على خير. إذا كان الغنى والجمال والحسب وهذه الأمور إذا اجتمعت مع الدين ومع الأخلاق فيكون هذا خيرا على خير. بعض الوعاظ يعني والخطباء وكذا لهم تعبير لطيف يعني أو تشبيه لطيف وكذا، يقولون يعني أن الدين كأنه يعني الواحد يعني الصحيح، والمال والجمال والحسب هذه كأنها أصفار يعني عن يمينه يعني. فالمرأة ذات الدين يعني كأنها مثلا واحد، وبعدين تحط جنبه إيه أصفار المال والجمال والحسب، مع وجود الدين فيكون لها إيه قيمة ولها فائدة، لكن إذا شلت الدين تتبقى عندك أصفار بس كلها ما لها أي قيمة لنا. يعني إذا الدين موجود وتحط جنبه أصفار زي ما أنت عايز، يعني كل ما تزيد يعني خصلة من خصال الدنيوية يعني تكون يعني زيادة يتضاعف يعني الميزان، لكن تشيل الدين خلاص بقيت فقدت قيمتها وأهميتها. نعم نعم تفضل تفضل. لا حرام. نعم نعم لا شك يعني أحسنتم بارك الله فيكم. يعني أخونا يذكر أنه من أسباب يعني الطلاق في هذا العصر الحاضر يعني كون المرأة مستقلة يعني اقتصاديا عن زوجها، في الحقيقة يعني هذا شيء يعني واقعي يعني أيضا، لأن الأصل يعني أن المرأة محتاجة إلى زوجها في الإنفاق، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأصل أن الرجل يعني ينفق على المرأة، وأن المرأة يعني تكون محتاجة إلى الزوج من جهة الإنفاق، فإن هذا يعني مما يعني يجعل المرأة تحتمل مثلا الزوج، وإذا كان فيه مثلا شيء من السلبيات أو شيء من النقص أو كذا يعني يمكن أنها تغتفر وتحتمله مقابل يعني حاجتها إليه من جهة النفقة يعني. فإذا استقلت عنه من جهة النفقة وصارت يعني غير محتاجة إليه وكذا، فيعني هذا يجعلها يعني أسرع في المطالبة بالطلاق، ويعني احتياجها للزوج لا يكون مثل احتياج التي تعتمد يعني على زوجها في الإنفاق وكذا. لكن أيضا طبعا يعني لا مانع يعني شرعا من جهة الحكم الشرعي، يعني ليس هناك مانع شرعا أن المرأة يكون لها مال يعني تكون مستقلة وكذا بمالها، كما كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تاجرة ذات مال وكذا، يعني ولكن يعني كانت على دين وخلق يعني، وفي الحقيقة يعني يرجع الأمر في النهاية إلى الدين والأخلاق، فهي التي تحكم هذه الأمور. المرأة إذا كانت ذات دين وأخلاق مهما كان عندها من مال ومهما كانت غير محتاجة إلى الزوج في النفقة أو كذا، فإنها يعني تظل إيه مطيعة له وتظل يعني معترفة بحقه، لأن حاجة المرأة للزوج ليس فقط من جهة المال، يعني هناك احتياجات أخرى من جميع المجالات. يعني المرأة خلقت ضعيفة، يعني بحاجة إلى الرجل، يعني تشعر أنها في حماية الرجل وفي كنفه وكذا. لكن مع قلة الدين وقلة الأخلاق يعني الصالحة وكذا، يصبح هذا الأمر من أسباب الطلاق كما تفضلت. ثم وفي الحديث السابق يعني ولا أمة خرماء ذات دين أفضل. خرماء هي مشقوقة الأذن أو مشقوقة الأنف أو كذا. القصد يعني أن المرأة يعني حتى لو كانت أمة ومعيبة من الناحية الخلقية يعني، ولكنها ذات دين، فهي أفضل من المرأة الحسناء التي لا دين لها. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالآية الكريمة تغني عن هذا. قال ويخبر أي يخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الأسرة ورعاية شؤونها فإنه يعامل بنقيض مقصوده. أيضا هذا الحديث فيه ضعف كما وضح المؤلف أيضا، لكن على كل حال يعني نذكره. قال فيقول صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن بها فرجه أو يحصن بها فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. رواه ابن حبان في الضعفاء في كتاب الضعفاء. الحديث يعني في سند ضعف، لكن من جهة المعنى أيضا فيه يعني شيء من الصحة، يعني من جهة المعنى على أساس يعني أن الإنسان إذا تزوج المرأة لمالها، يعني إنسان مثلا فقير ويأتي ويتزوج امرأة يعني غنية ذات مال كثير وكذا حتى يعني يحصل له الغنى بسببها، ففي الواقع يعني لم يزدد إلا فقرا. لماذا؟ لأنه يعني ربما لو تزوج امرأة في مثل مستواه المادي أو أقل منه أو كذا، يشعر دائما أن له الفضل عليها وينفق عليها النفقة اليسيرة فتكفيهما وتقنع بها وترضى بها وكذا. لكن إذا تزوج امرأة يعني أغنى منه يزداد إحساسه بالفقر، يعني دائما يظل يشعر أنه محتاج إلى امرأته وامرأته لها المنة عليه وكذا، وبعدين لا تقنع بالقليل ويجد أنه حتى يعني يكفيها ويسد حاجتها وكذا، لا بد وأن يعني يكون له من المال أضعاف ما كان مطلوبا منه إذا تزوج الفقير. فإذا هو تزوج الغنية من أجل مالها يعني حتى يصبح غنيا، لكن الواقع أنه ازداد فقرا لأنه ازداد احتياجا وحاجته ازدادت ولم تقل بسبب هذا الزواج. ونفس الشيء من تزوج امرأة لحسبها، يعني إنسان مثلا ليس له حسب، يعني ليس من أسرة مثلا ذات شأن أو من قبيلة ذات شأن أو كذا، تزوج امرأة يعني أرفع منه نسبا أو كذا لغرض يعني أن يرتفع نسبه، ففي الواقع يعني يحصل العكس، أنه يظل دائما من جهة المقارنة يعني يشعر يظل دائما يعني يوضع في مجال المقارنة بين أسرته وأسرتها أو قبيلته وقبيلتها وكذا، فيظل دائما يشعر بالنقص وأن المرأة وأهلها أعلى منه شأنا وكذا، فيعني لا يحصل على مقصوده بل يحصل له عكس المقصود يعني. فإذا يعني خلاصة ما في الأمر يعني ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاري ومسلم. ثم قال يعني إن الإسلام يضع تحديدا للمرأة الصالحة، من هي المرأة الصالحة التي أرشد الإسلام إلى اختيارها كزوجة؟ قال إنها الجميلة المطيعة البارة الأمينة. فيقول صلى الله عليه وسلم خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. رواه النسائي وغيره سند صحيح. قال ومن المزايا التي ينبغي توفرها في المخطوبة في المرأة المخطوبة أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب والبعد عن الانحرافات النفسية، فإنها أجدر أن تكون حانية على أولادها راعية لحق زوجها. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد. أم هانئ هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها ليتزوجها، فاعتذرت بأنها صاحبة أولاد يعني، وخشيت أنها يعني لا تقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي بسبب يعني رعايتها لأطفال صغار وانشغالها بهم وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يده. وهذا حديث في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش، فيقول صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، نساء قريش الصالحات، أحناه على ولد في صغر. إذن هنا إيه؟ ما الذي يعني يميز الصالحات من نساء قريش؟ يميزهن الحنو على الأولاد، أنهن يعني معروفات بهذا الأمر، يعني أنهن فيهن حنان وعطف يعني ورأفة شديدة للأولاد في الصغر، وأرعاه على زوج في ذات يده، ويعني هن أكثر النساء رعاية للرجل يعني في ذات يده، ترعى مال الرجل يعني وتحافظ عليه وتكون أمينة يعني، يعني لا تنفق من ماله بغير إذنه، وتتقي الله في ماله مثلا، ولا تطالبه يعني بنفقات يعني غير يعني محتاجة إليها. في الحقيقة أن أبو هريرة رضي الله عنه روي الحديث لما قال يعني قال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، قال أبو هريرة وما ركبت مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني من هذه المفاضلة يعني تفضيل نساء قريش، ليس القصد تفضيل نساء قريش على مريم عليها السلام مثلا أو كذا، فقال يعني لا يفهم من هذا أنهن أفضل من مريم، لأن مريم ما ركبت بعيرا قط، إنما هو من تفضيل نساء قريش على النساء اللائي ركبنا الإبل، يعني أما النساء اللائي لم يركبن الإبل فلسنا داخلات يعني في هذه المقارنة يعني. تفضل نعم. نعم يعني أحناه يعني هنا كأن الحديث يعني عن صنف يعني، أو هنا استعمل ضمير المذكر يعني كأن يعني الحديث عن نوع من النساء أو صنف من النساء، يعني هذا الصنف من النساء أحناه، أو هذا النوع من النساء أحنى، وهكذا يعني. تفضل. هل يعني الحديث فيه تفضيل البدويات على الحضريات أو كذا؟ الله تعالى أعلم يعني. طبعا يعني صعب يعني وضع قاعدة مثلا عامة أو كذا يعني، ويعني هذا الأمر يختلف مثلا باختلاف الزوج نفسه، يعني حال الزوج نفسه، ربما مثلا زوج معين يكون أصلح له مثلا المرأة البدوية، زوج آخر أصلح له المرأة الحضرية، أو باختلاف يعني المكان والزمان وكذا، ربما في زمن معين تكون بدويات أصلح من الحضريات، في زمن آخر العكس، وفي مكان وهكذا يعني. على كل حال يعني دائما يعني من يعني من ناحية يعني الخبرة يعني بأمور الحياة وكذا يعني الحالات المشاكل الزوجية وكذا بين الناس، يعني من ضمن أسباب يعني نجاح الزواج قدر الإمكان يعني نوع من التقارب يعني في العادات والتقاليد وال يعني والبيئة التي نشأ فيها الزوجان وكذا قدر الإمكان، ليس بالضرورة أن تكون متطابقة تماما، بس كلما كان يعني في شيء من التقارب وكذا يكون هذا أدعى يعني للتفاهم وقلة الاختلاف يعني. وأيضا هذا لا يمنع أنه ربما يحدث يعني تفاهم بين مثلا زوج وزوجة كلهم هم نشأ يعني في بيئة مختلفة وعادات مختلفة وكذا، لكن هذا الأمر في هذه الحالة يتطلب يعني جهدا مضاعفا حتى يحصل بينهما التوافق يعني والوئام، يحتاج في هذه الحالة إلى مجهود مضاعف، فإذا لم يبذل هذا المجهود والتفهم يعني للطرف الآخر وكذا يعني يعني لن ينجح الزواج إلا أن يشاء الله يعني. لكن عندما يكون هناك يعني توافق مثلا في العادات البدوية تزوج بدوية والحضرية تزوج حضرية وهكذا يعني، يعني كل سنة نشأ في عادات معينة وكذا يختار أسرة مثلا إيه عادات مقاربة يعني نوعا ما للعادات التي نشأ فيها، يكون هذا أدعى يعني لقلة الاختلاف يعني بينهما وكذا. لكن عند اختلاف مثلا العادات اختلافا تاما هو يفعل شيء مثلا بحسن نية وبسلامة قصد لا يقصد به مثلا إساءة لها ولا إهانة لها وكذا، لكن هي مثلا على حسب يعني عاداتها وأعرافها مثلا تفهم هذا الشيء على أنه إساءة لها وأنه إهانة لها وكذا. نفس الشيء هي ربما تكلمت بكلمة أو تصرفت تصرفا يعني هو في عرفها وبيئتها أنه هذا شيء عادي وشيء يعني لا يضايق الزوج وكذا، لكن هو بالنسبة لبيئته مثلا هذا الشيء يعني يهينه أو يضايقه أو يؤذيه أو كذا، فيحتاج يعني إلى مجهود أكبر في تفهم الطرف الآخر. نعم أمريكي ما شاء الله. نعم نعم إهانة أو كذا يعني. نعم نعم أيوة سمعت يعني هو أحسنتم بارك الله أحسنتم بارك الله تفضل. أحسنتم it's correct yeah. نعم يعني أحيانا أيضا هذا زواج يعني من عادات مختلفة وبيئات مختلفة وكذا، احيانا هذا الاحساس النفسي اذا الزوجان يعني كل منهما دخل يعني في الزواج وعنده النيه لتفهم الطرف الاخر واحترام عاداته ومحاوله التكيف معه وكذا، يكون هذا ادعى يعني ايضا في بعض الاحيان الى يعني احتمال الطرف الاخر الى اقصى حد وتفهم يعني كل ما يصدر عنه، ويكون هذا ادعى للتقارب يعني الاتفاق يعني بينهما وكذا. لكن يعني كما ذكرنا في هذه الحالة يحتاج يعني لجهد مضاعف وصبر يعني زيادة مزيد من الصبر ومزيد من الاحتمال والتفهم يعني للآخر يعني. وفي النهاية أيضا يعني يرجع الأمر التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى يعني مثلا كن الزواج موفق يعني موفقا وناجحا وكذا، أو لا قدر الله يعني كن فاشلا كثير المشاكل وكذا، أنا هذا كله أيضا بيد بأمر الله سبحانه وتعالى وتقدير الله، لكن هناك يعني أسباب الإنسان مثلا يأخذ بها وفي النهاية يعني مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني قال من مقاصد الزواج إنجاب الأولاد، ويتكلم عن اختيار الزوجة يعني ما هي المواصفات المطلوبة في الزوجة، فيكون من مقاصد الزواج إنجاب الأولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، ويعرف ذلك يعني بسلامة بدنها وبقياسها على مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالتها. خطب رجل امرأة عقيما لا تلد فقال يا رسول الله إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. الودود يعني متوددة لزوجها التي تتودد لزوجها وتطلب ود زوجها وكذا، والولود يعني المنجبة للأولاد، ويعرف ذلك كما ذكرنا يعني بكونها يعني أمهاتها وأخواتها وكذا يعني منجبات وكثيرة. فهذا يعني من ضمن المقاصد. كذلك أيضا قال الودود هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتبذل طاقتها في مرضاته، فالإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه ويشعر دائما في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء إذا كان يعني الشيء الجميل بعيدا عنه، فإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي وارتواء عاطفي وكذا إلى آخر يعني ما قال. فيريد يعني أن يقول أيضا أن الجمال يعني من الأمور المطلوبة في الزواج في اختيار الزوجة. ففي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال. وخطب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي تدوم بينكما المودة والعشرة. ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا خطب امرأة من الأنصار فقال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أو قال صغرا كما في الرواية الأخرى. يعني القصد أن الإسلام أيضا يعني لم يهمل جانب الجمال وحسن الخلقة وكذا، فهو أيضا من الأمور المطلوبة كما ذكرنا، لكن ليس على حساب الدين. يعني عندما يكون على حساب الدين فيكون مؤخرا يعني، لكن إذا يعني بعد اختيار ذات الدين والأخلاق وكذا، إذا كان أمامه مثلا اختيار من أكثر من امرأة دينة وعلى خلق، مثلا واحدة منهم يعني أجمل مثلا من وجهة نظره أو كذا، فيكون هذا أيضا من أسباب يعني دوام العشرة بالمعروف وقلة المشاكل بين الزوجين وكذا. وذكر الأحاديث التي أوردناها يعني، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصح الرجل الذي خطب امرأة من الأنصار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في أعين الأنصار شيئا، في الرواية الأخرى يعني إن في أعين الأنصار صغرا، يعني الأنصار كانوا معروفين يعني بصغر الأعين أو كذا. والخاطب هذا كان من المهاجرين من أهل قريش مثلا، وربما هذه الصفة مثلا هي يعني مقبولة عند الأنصار، لكن مثلا عند القرشيين ربما هذه الصفة الخلقية مثلا لا تكون يعني محببة عندهم أو شيء من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له انظر إليها يعني حتى يعني لا تفاجأ مثلا بعد الزواج بهذا الأمر ويكون يعني سببا في النفور مثلا عن الزوجة وكذا، انظر إليها وإذا أعجبتك يعني على هذه الصفة فأقدم على الزواج. يعني لم يمنعهم من الزواج، لكن يعني حتى لا تفاجأ مثلا بشيء يعني ينفرك عن الزوجة. طبعا مسألة الجمال وحسن الخلقة وكذا هي شيء يعني نسبي، وهذا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني بالناس وكذا، أنها مسألة حسن الخلقة والجمال وكذا شيء نسبي. فربما شخص يرى المرأة مثلا أنها جميلة وشخص آخر لا يرى ذلك، امرأة أخرى التي يراها الأول قبيحة يراها الثاني جميلة وهكذا. فكل إنسان يعني حتى كل امرأة إن شاء الله تجد يعني من يعجبه يعني شكلها ومنظرها ويكون يعني مسرورا بها وكذا. فمن ضمن يعني أسباب نجاح الزواج أو كذا أنه يعني اختار امرأة يعني لا يكون شكلها يعني منفرا بالنسبة له، أو لا يتمكن يعني من أن يعيش معها بالمعروف وبالعشرة بالمعروف. من أسباب أو يعني من الصفات المطلوبة يعني عند اختيار الزوجة، قال يستحسن أن تكون بكرا، أي من الصفات المستحسنة يعني أن تكون بكرا، فإن البكرة ساذجة لم يسبق لها عهد بالرجال، فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها، فما الحب إلا للحبيب الأول كما يذكر المؤلف. فقال ولما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أباه قد ترك بنات صغارا وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهم، وأن السيد أقدر على هذا. يعني جابر رضي الله عنه تزوج امرأة فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال بكرا أم سيبا؟ قال سيبا. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني لو كنت اخترت يعني بكرا يكون هذا أدعى يعني للإيمان تلاعبها وتلاعبك، ويكون يعني بينكما يعني مودة يعني وألفة أكثر. فقال يعني جابر ذكر عذره، قال إن أبي يعني استشهد في غزوة أحد، أبوه اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد، وترك لي أخوات صغار ترك أخوات صغار كثيرات يعني لجابر، فكرهت أن آتيهن بجارية حمقاء مثلهن يعني، فكرهت أن أرى أتزوج واحدة برضه صغيرة مثلهن وكذا يعني، مع أصلا صغيرات يعني يعني يختصمن ويتنازعن، ومحتاجن إلى امرأة عاقلة تربيهن يعني، يعني تفض النزاع بينهم لأنها تيجي تشاكل معهم يعني في. فحينئذ يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني بارك الله لك فيها وبارك لها فيك، دعا له بالبركة يعني صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أن الأصل يعني اختيار البكر إذا تيسر، لكن توجد أحيانا في بعض الظروف وبعض الحالات يكون اختيار السيد فيها يعني أنسب وأحسن، كمان في مثل ظروف جابر رضي الله عنه كان اختيار امرأة سيد يعني أنسب لظروفه، فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ويعني الذي ذكره المؤلف يعني هنا يعني هذا أيضا يعني نوع من المشاكل التي تقع يعني بين الأزواج أحيانا، إذا كانت الزوجة يعني مطلقة مثلا ذات زوج سابق أو كذا، أحيانا بعض النساء مثلا إذا تزوجت يعني زوجا جديدا أو كذا تبدأ في المقارنة بين الزوج والزوج السابق، أنها جربت يعني الرجال وكذا، فبالتأكيد كل واحد منهما يعني سيكون فيه بعض المميزات عن الآخر وبعض أيضا السلبيات، يعني ربما الأول مثلا كان أكرم من الثاني، لكن الثاني مثلا ربما كان مثلا أحسن يعني أسلوبا في الكلام مثلا وعاطفة وكذا، ربما الأول كان أكرم لكن كان مثلا يشتمها أو يهينها أو كذا، الثاني ربما كان مثلا أقل كرما لكن مثلا كلامه معها طيب ويعاملها باحترام، فدائما هي أحيانا يحصل مقارنة في الناحية السلبية يعني فقط بالنسبة للزوج الجديد، يعني تنظر أن الزوج الأول كان أحسن منك في كذا وكذا، يعني تعد الأشياء التي كان الأول أحسن من الثاني فيها ولا تنظر للأشياء التي يكون الثاني فيها أحسن من الأول، فتبدأ يعني تشعر أن الثاني يعني فيه نقص أو كذا من جهة مقارنته بالأول في الأشياء التي تطلبها وكذا، فأحيانا يكون هذا من أسباب يعني عدم الوفاق بين الزوجين. لكن أيضا في كثير من الأحيان يعني المرأة تكون عاقلة وكذا وتزن الأمور يعني وزنا يعني صحيحا، وتقول يعني المرأة العاقلة يعني تقول إن الأول لو كان فيه خير لما طلقها، يعني الأول يعني لو كان أفضل من الثاني لما طلقها، يعني هي تكون حريصة على الذي أعرض عنها وزهد فيها وتترك الذي رغب فيها وجاء يعني يتزوجها، فهذا ليس من العقل، يعني الأول يعني أعرض عنها وزهد فيها وكذا، فلا ينبغي أن تكون متعلقة به وتترك الذي هو إيه جاءها وتعلق بها ورغب فيها وكذا. نعم أحسنت، بارك الله في حديث أم زرع يعني فيه طبعا شيء منها. ففي النهاية يعني قال كذلك أيضا يقول مما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والناحية الاجتماعية والمستوى الثقافي والاقتصادي ونحو ذلك، يعني التقارب في هذه الأشياء مما يعين على دوام العشرة وبقاء الألفة. يقول وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صغيرة، فلما خطبها علي زوجها إياه. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار عليا لفاطمة، مع أن أبا بكر وعمر أفضل من علي وكذا، لكن يعني كان أكبر سنا يعني، يعني بالنسبة لفاطمة يكون أبو بكر وعمر يعني في سن أبيها أو قريبا من سن أبيها، وعلي يعني شاب في مثل سنها وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم فضل لها إيه شابا في مثل سنها وكذا. فيقول يعني مراعاة هذه المعاني التي أرشد إليها الإسلام يعني تكون من أسباب يعني السعادة ومن أسباب دوام العشرة بالمعروف وإخراج يعني أبناء صالحين تحيا بهم الأمم حياة طيبة كريمة. بهذا ينتهي الكلام عن المواصفات يعني المطلوبة في الزوجة عند اختيارها. ونتوقف هنا إن شاء الله. كان لديكم سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.